بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إلى حبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 26 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العلامة بن قدامة طيب الله ثراه وجعل عالي الفردوس مثواه. وكنا في اللقاء الماضي شرعنا في الحديث عن الإيمان بالأمور الغيبية، وذكر المصنف وجوب الإيمان بالأمور الغيبية الثابتة بالقرآن والسنة الصحيحة، ومثل على ذلك بعدد من الأمثلة. المثال الأول ذكره كان عن ماذا؟ عن حادثة الإسراء والمعراج، ثم ثنى بالحديث عن قصة موسى مع ملك الموت. واليوم بمشيئة الله سنستكمل التمثيل على الأمور الغيبية. تفضل يا عامر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وأشباه ذلك مما صح به النقل، وعذاب القبر ونعيمه. هذه الجملة ساقها المؤلف رحمه الله تعالى للتمثيل على بعض الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها، وهذا هو المثال الثالث. هذا هو المثال الثالث، لا، وهو أشراط الساعة. وسيكون الحديث عن أشراط الساعة عبر المسائل التالية. المسألة الأولى: تعريف أشراط الساعة. تعريف أشراط الساعة، فمعنى الأشراط في اللغة جمع شرط بالتحريك، جمع شرط، والشرط العلام، والشرط العلام. فبناء عليه أشراط الساعة يكون أي علاماتها. وأشراط الشيء في لغة العرب أوائله، أشراط الشيء أوائله، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي أعلامها الدالة على قربها، أعلامها الدالة على قربها، كما ذكر ذلك عدد من أئمة اللغة، ومنهم ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب. طيب، قال الجوهري وهو من علماء اللغة والأدب، صاحب كتاب ماذا؟ الصحاح، صاحب كتاب الصحاح، يقول: أشراط الساعة علاماتها وأسبابها، أشراط الساعة علاماتها وأسبابها التي دون معظمها وقيامها. طيب، هذا معنى الأشراط في اللغة، باختصار معنى العلامات، أشراط الساعة علاماتها. طيب، معنى أشراط الساعة في الاصطلاح، معنى أشراط الساعة في الاصطلاح أو في الشرع: هي علامات القيامة التي تسبقها وتدل على قربها، هي علامات القيامة التي تسبقها وتدل على قربها. ومما يدل على تسمية هذه الأشراط بالعلامات، ما يدل على تسمية هذه الأشراط بالعلامات، ها، من يذكر لنا؟ حديث جبريل المشهور عليه السلام، هو عند له رواية كثيرة، ومنها رواية النسائي يقول فيها: يا محمد أخبرني متى الساعة؟ قال: فنكس فلم يجبه شيئا، ثم أعاد فلم يجبه شيئا، ثم أعاد فلم يجبه شيئا، ورفع رأسه وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن لها علامات تعرف بها. وهذا الشاهد من الحديث: ولكن لها علامات تعرف بها. وجه الدلالة من هذا الحديث قوله، أو الشاهد من هذا الحديث قوله: علامات تعرف بها، يعني علامات الساعة. وهذا دليل على تسمية هذه الأشراط التي هي أشراط الساعة بالعلامات، وهو قلنا حديث جبريل برواية النسائي، حديث جبريل برواية النسائي، هذه الرواية صححها الإمام الألباني رحمه الله تعالى. إذن بناء على هذا نقول: معنى الأشراط في اللغة هي العلامات، وفي الاصطلاح علامات القيامة التي تسبقها وتدل على قربها وتسمى. ودليل تسمية الأشراط بالعلامات حديث جبريل برواية النسائي. طيب الساعة، الآن عرفنا الأشراط، الساعة هي جزء من أجزاء الليل والنهار، هي جزء من أجزاء الليل أو النهار، وجمعها ساعات، وجمعها ساعات، والمراد بها الوقت الذي تقوم فيه القيامة. المراد بالساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة، ومنه قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. طيب لماذا سميت بالساعة؟ ها؟ الساعة حديث الآية حديث جاءت سورة المعراج. أيوة. إذا سميت بالساعة نقول لسرعة، لسرعة حسابها، لسرعة الحساب فيها، أو لأنها كما قال بعض أهل العلم لأنها تفاجئ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحد. إذا سميت بالساعة لسرعة الحساب فيها، أو لأنها تفاجئ الناس في ساعة فيموتون كلهم بصيحة واحدة، يموتون كلهم بصيحة واحدة. يقول الحليمي رحمه الله تعالى في المنهاج، كتاب المنهاج في شعب الإيمان، يقول أما انتهاء الحياة الأولى يعني الدنيا فإن لها مقدمات تسمى أشراط الساعة وهي أعلامها، وهي أعلامها. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، يقول المراد في المراد بالأشراط، قال العلامات التي يعقبها قيام الساعة، العلامات التي يعقبها قيام الساعة. إذن هذه المسألة الأولى في بيان تعريف أشراط الساعة. المسألة الثانية أهمية معرفة أشراط الساعة والإيمان بها، أهمية معرفة أشراط الساعة والإيمان بها. تكمن أهمية معرفة أشراط الساعة في ماذا؟ في أنها جزء من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر هو جزء لا يتجزأ من الإيمان، ها؟ من الإيمان بالغيب، من الإيمان بالغيب. نحن نتحدث الآن عن الأمور الغيبية، ليس كذلك؟ فنقول إن أهمية معرفة أشراط الساعة والإيمان بها تكمن في أنها جزء من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر جزء لا يتجزأ من الإيمان بالغيب. ومن الأهمية بمكان أن يهتم طالب العلم خصوصا والمسلم عموما بمعرفة أشراط الساعة، لا سيما في هذا الزمان الذي ابتعد فيه كثير من الناس عن تذكر الدار الآخرة واشتغلوا بالدنيا وشهواتها وملذاتها والعياذ بالله. فمعرفة أشراط الساعة وتذكرها له دور كبير في تعبيد الناس لرب العالمين وإيقاظهم من غفلتهم وتفكرهم في أمور الآخرة. لماذا؟ لأن أشراط الساعة من الأمور المحسوسة التي يراها الناس بأعينهم، يراها الناس بأعينهم. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بيان أهمية معرفة أشراط الساعة، قال والحكمة في تقدم الأشراط، والحكمة في تقدم الأشراط إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد. أعيد، يقول رحمه الله والحكمة في تقدم أشراط الأشراط إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد. هذا ذكره في الفتح. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة، في كتاب التذكرة، في بيان أهمية أشراط الساعة، قال رحمه الله، قال العلماء رحمهم الله تعالى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال العلماء رحمهم الله تعالى الحكمة في تقديم الأشراط، الحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها تنبيه الناس من رقدتهم وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم. فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنيا واستعدوا للساعة الموعود بها، والله تعالى أعلم. ذكر هذا الكتاب الكلام في كتابه التذكرة في بيان أهمية أشراط الساعة. هاي حبيبنا مهندس واصل، المسألة الأولى كانت في تعريف أشراط الساعة، والمسألة الثانية في أهمية معرفة أشراط الساعة والإيمان بها. طيب، إذن هذه المسألة، المسألة الثانية. المسألة الثالثة في ذكر الأدلة على أشراط الساعة، الأدلة على أشراط الساعة. جاءت النصوص الشرعية صريحة في إثبات أشراط الساعة دون تحديد، وجاء في بعضها أيضا تحديد بعض أشراط الساعة سواء الصغرى أو الكبرى، وسنذكر هنا بعض الأدلة التي فيها إثبات أشراط الساعة. فأولا الأدلة من القرآن، الأدلة من القرآن كقول الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أعيد، مثال على الأدلة من القرآن على إثبات أشراط الساعة: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية، يقول: فقد جاء أشراطها أي أمارات اقترابها، أي أمارات اقترابها. إذن هذا مثال من القرآن على ذكر أشراط الساعة بدون تحديد، وقد جاء في القرآن ذكر الأدلة على بعض أشراط الساعة مثل خروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وغيرها، كما سنبينه بعد قليل في المسألة، في المسائل التي سنذكرها والأمثلة التي سنذكرها على أشراط الساعة الكبرى والصغرى. طيب، هذا الدليل من القرآن. الأدلة من السنة على أشراط الساعة، هناك العديد من الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها الحديث عن أشراط الساعة سواء بشكل مجمل أو بشكل مفصل، ومن أبرزها حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المشهور بحديث جبريل، أحسنت مالك، حيث سئل فيه صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وأيضا سئل عن وقت الساعة، وفيه قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها وأشراطها. فقال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان. والحديث معروف، هذا الحديث الأول إذن هو حديث عمر المسمى بحديث جبريل. الحديث الثاني وهو أيضا حديث معروف عند أهل العلم في أشراط الساعة، وهو حديث عوف بن مالك الأشجعي، عوف، حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه، يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة أدم، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني أعدد ست علامات: موتي، موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس، ثم فتح بيت المقدس. هذا وقع ولا لم يقع؟ أحسنت، وقع في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد تتكرر هذه العلامة وتقع في آخر الزمان وتكون من العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم موتان، ثم موتان، البعض ينطق ويقول موتان، والصحيح أنها موتان بضم الميم وسكون الواو، ومعنى هذا قال: ثم موتان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأخذ فيكم كقعاس الغنم أو كقعاس الغنم. ومعنى موتان هو الموت، هو الموت الكثير، هو الموت، هو الموت الكثير، هذا معنى موتان، يأخذ فيكم كقعاس الغنم. معنى قعاس الغنم هو مرض يصيب الدواب فيخرج شيء من أنوفها ويكون سببا في موتها ويكون سببا في موتها. طيب قال ثم استفاضة المال، إذن هذه كم علامة؟ ثلاث علامات. قال ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، هذه العلامة الرابعة. وقع هذا ولا ما وقع؟ ها وقع في عهد من؟ في عهد عمر بن عبد العزيز، استفاض المال حتى كان صاحب المال يبحث عن من يعطيه الزكاة والصدقة فلا يجد أحدا. قال ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، جاء في بعض الأحاديث أنها فتنة الدهماء، ولأهل العلم كلام وتأويلات كثيرة فيها. قال ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. هل وقعت هذه ولا لم تقع؟ لم تقع، ولكنها ستقع. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون هدنة بيننا وبين بني الأصفر على وهم الروم، وأنهم سيغدرون ثم يأتوننا في ما يقارب 500,000 من العساكر، وسيقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. طيب إذن هذا الحديث الثاني في أشراط الساعة. الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. إذن هذه العلامة الأولى، يقول لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحد. وقعت ولا ما وقعت؟ ها؟ علي ومعاوية؟ نعم وقعت. يقول مقتلة عظيمة بينهما، وفعلا كانت طائفتان عظيمتان دعوتهما واحد، دعوة علي هي نفس دعوة معاوية. قال وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، وهذا وقع، كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، وهذا وقع شيء منه، ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر، وهذا وقع، الفتن لا زالت تظهر من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم الفتن التي ظهرت ها موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان فتنة لكثير من الصحابة، حتى إن بعض من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتد عن الإسلام والعياذ بالله. وفتنة مقتل عمر بن الخطاب ومقتل عثمان والاقتتال الذي حصل بين في معركة صفين ومعركة الجمل، هذه كلها من الفتن. وأيضا من الفتن التي وقعت الحرب التي حصلت في عهد يزيد بن معاوية، وغزا فيها المدينة وقتل فيها عددا كبيرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفتنة أيضا القول بخرق القرآن، وهي من الفتن العظيمة التي وقعت، وغيرها من الفتن. قال ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. يهم معنى يهم رب المال ها؟ لا، يقول يهم حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، أي صح يهتم، يعني يشغل صاحب المال ولا يجد أحد يأخذ صدقته، هذا معنى يهم من الهم، يعني يهتم أنه ما يجد أحد يأخذ صدقته. قال وحتى يعرضه عليه، يعني على المحتاج، فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به، معنى لا أرب لي به يعني أحسنت، لا حاجة لي به. قال وحتى يتطاول الناس في البنيان، وهذا وقع، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكان. لماذا يقول يا ليتني مكان؟ خوفا على دنيا ولا خوفا على دينه؟ قال بعض العلماء أنه قد يكون خوفا على دينه، وبعضهم قد يكون خوفا على دنيا وليس دينه. طيب قال حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه، أو يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. كيف يعني؟ عيد يقول ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يبيعانه أو فلا يتبايعانه ولا يطويانه. أكمل يمكن تتضع. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. كيف يعني؟ اللقحة هي الناقة التي فيها اللبن الكثير فيحلب منها اللبن ثم ينصرف. قال وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. نكمل. قال ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. يليط حوضه يعني يصلح. أحسن. يصلح حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. ما معنى هذا الكلام؟ أنه ستقوم الساعة والناس في غفلتهم عن الآخرة منشغلون بدنياهم حتى إن الرجل لا يقف ينشران الثوب بينهما فلا يبتعانه ولا يطويانه. والرجل يحلب ناقته الكثيرة الحليب ثم ينصرف فلا يطعمه. واضح. والرجل يصلح حوضه لكي يشرب منه ثم لا يشرب منه ويرفع أكلته فلا يأكلها كناية عن أن الناس منشغلون بدنياهم عن آخرتهم. وتقوم الساعة وكل منشغل بدنياه. وقد يكون تقوم الساعة والبعض على هذه الأجهزة الذكية وتقوم الساعة والبعض يكون في مقهى وتقوم الساعة والبعض ربما يكون في تجارته أو ما أشبه ذلك. إذن هذا الحديث فيه ذكر لأشراط الساعة وذكره الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن. ومن الأحاديث أيضا سيأتي معنا حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه ونعرض عن ذكره إلى أن يأتي في مكانه بمشيئة الله تعالى. إذن هذه المسألة الثالثة في التدليل. المسألة الثالثة ليس كذلك في التدليل على أشراط الساعة. المسألة الرابعة. المسألة الرابعة وقت قيام الساعة. وقت قيام الساعة. وقت قيام الساعة متى؟ أحسن. إذن وقت قيام الساعة من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله. لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل على ذلك من القرآن والسنة. من القرآن والسنة. فأولا الأدلة من القرآن. يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هذه الآية الأولى في بيان أن وقت الساعة لا يعلمه إلا الله. وأيضا الآية الأخرى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخره. الآية الثالثة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك انتهى. ومعنى إلى ربك منتهى أن منتهى علم الساعة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأدلة من القرآن في أن وقت قيام الساعة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثانيا الأدلة من السنة. الأدلة من السنة. من الأمثلة على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى. لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا أمر الساعة. قال فردوا أمرهم إلى إبراهيم لأنه خليل الرحمن. فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى لأنه كليم الرحمن فقال لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى فقال عيسى أما وجبتها. أما وجبتها يعني وقت وجوبها وقت وقوعها. قال أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل. وفيما عهد إلي ربي يعني فيما أخبرني به ربي وأوحى إلي به. قال وفيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج. قال ومعي قضيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص. قال فيهركه الله عز وجل إذا رآني حتى إن الحجر والشجر يقول يا مسلم إن تحتي كافرا فتعالى فاقتل فتعالى فاقتل. الشاهد من هذا الحديث أنه قال أما عيسى عليه السلام أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل, يعني وقت حدوثها. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وحسنه أو صححه الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير. طيب هذه النصوص التي ذكرناها دلت على أن منتهى علم الساعة إلى الله سبحانه وتعالى, ولكن هناك نصوص شرعية أخرى دلت على ماذا؟ على قرب وقوع الساعة, على قرب وقوعها. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة, وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن ذلك أيضا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إذن هذه الآيات تدل على قرب وقوع الساعة. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة قريبا جميعا إن كادت لتسبقني. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وحسنه ابن حجر في فتح الباري. إذن هذه المسألة الرابعة في بيان وقت الساعة, ذكرنا لا يعلم وقتها إلا الله, ولكن هناك نصوص تدل على قرب وقوعها. هذا ملخص هذه المسألة. المسألة الخامسة كذلك مسألة خامسة. طيب إطلاقات الساعة, إطلاقات الساعة يعني جواب على سؤال أن الساعة تطلق على أمور, تطلق على أمور. فتطلق الساعة ويراد بها ثلاثة أمور, تطلق الساعة ويراد بها ثلاثة أمور. الأول الساعة الصغرى, الساعة الصغرى وهي موت الإنسان, وهي موت الإنسان, فمن مات فقد قامت قيامته ورأى بعض ما كان يوعد من الخير أو الشر. أعيد, إذا من إطلاقات الساعة إذا أطلقت قامت الساعة, إذا قيل قامت الساعة من إطلاقاتها الساعة الصغرى وهي موت الإنسان, فإذا مات الإنسان فقد قامت ساعته أو قامت قيامته, لأنه سيرى بعض ما يوعد به من الخير أو الشر. الإطلاق الثاني الساعة الوسطى, الساعة الوسطى وهي موت أهل القرن الواحد, الساعة الوسطى وهي موت أهل القرن الواحد. ويدل على هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه الإمام مسلم, قالت كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ماذا؟ سألوه عن الساعة. قالت كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة, فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحدث إنسان منهم, إلى أحدث إنسان منهم يعني أصغر, أصغر وأشب إنسان فيهم, فقال إن يعش هذا, إن يعش هذا ولم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم, قامت عليكم ساعتكم. أعيد, كان الأعراب يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن الساعة, فنظر إلى أحدثهم سنا فقال إن يعش هذا ولم يدركه الهرم قامت ساعتكم. ومعنى قامت ساعتكم هو أن يموت هؤلاء الجماعة في هذا القرن الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد إذن المراد بساعتهم ساعة من؟ قامت ساعتكم, يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم ساعة هؤلاء الذين خاطبهم في هذا الزمان الذي كانوا فيه. وهذا جرت به السنة أيضا, النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70, وجرت به العادة أن أهل القرن الواحد يموتون عن بكرة أبيه ثم يأتي خلق بعدهم. طيب، إذن هذا الإطلاق الثاني الساعة الوسطى، وهو موت أهل القرن الواحد، ودليله حديث عائشة، وهو عند الإمام أحمد رحمه، عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الإطلاق الثالث الساعة الكبرى، الساعة الكبرى، وهي بعث الناس من قبورهم للحشر والحساب. الساعة الكبرى وهي بعث الناس من قبورهم للحشر والحساب. والساعة إذا أطلقت وقيل قامت الساعة يراد بها ماذا؟ أحسنتم، يراد بها الساعة الكبرى، وهي قيام القيامة وانتهاء هذه الحياة الدنيا، وانتهاء هذه الحياة الدنيا. إذن هذه المسألة الخامسة في إطلاقات الساعة. طيب، المسألة السادسة أقسام أشراط الساعة، أقسام أشراط الساعة. ها، لماذا تنقسم؟ ها، هو ترى أكثر على ذلك أنه يقسم الصور، تمام، لكن دليل قوي يعني ليس لها دليل، يعني الاستنباط. طيب، وغيرهم في تقسيم آخر؟ ها؟ طلع. إيش هي؟ صغرى وسطى وكبرى؟ في من قسم هذا من أهل العلم، نعم، في من أهل العلم قسم صغرى وسطى كبرى. طيب، في تقسيم آخر؟ وفي منهم لم يقسم جعلها قسما واحدا. طيب، في تقسيم آخر باعتبار آخر، إذا هذا باعتبار الصغر والكبر، صغرى وكبرى. في باعتبار آخر اللي هو باعتبار لا، هي العلامات، هي العلامات، علامات الساعة، أشراط الساعة، باعتبار الظهور والخفاء، باعتبار الظهور والخفاء. إذا نقول يمكن أن نقسم أشراط الساعة باعتبارات مختلفة، يمكن أن نقسم أشراط الساعة باعتبارات مختلفة. التقسيم الأول باعتبار الكبر والصغر، فتنقسم إلى قسمين. القسم الأول باعتبار الكبر والصغر، فتنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأشراط الكبرى، الأشراط الكبرى. القسم الأول الأشراط الكبرى، وهي التي تكون قبيل قيام الساعة بزمن قليل. أعيد، الأشراط الكبرى وهي التي تكون قبيل قيام الساعة بزمن قليل. من أمثلة ذلك الأمثلة على الأشراط الكبرى، أو نقول العلامات الكبرى، مثالها الدجال، مثالها الدجال. ومن يعطينا مثال آخر؟ تمام، خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، ويأجوج ومأجوج، وظهور ثلاث خسوفات، خسف بالمشرق والمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وأيضا ظهور النار التي تخرج من اليمن وتسوق الناس إلى محشره، تسوق الناس إلى محشره. طيب، إذن هذه أمثلة العلامات الكبرى، أمثلة العلامات الكبرى. دليل هذا القسم هو الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل، حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه، قال، هذا دليل العلامات الكبرى والأشراط الكبرى. قال رضي الله عنه: طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، طلع النبي صلى الله علينا صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة، هذه ثلاث، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس، تطرد الناس إلى محشرهم. إذن هذا الحديث معروف عند أهل العلم بحديث حذيفة ابن أسيد: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. إذن هذا القسم الأول أشراط الساعة الكبرى، إذن هذا التقسيم الأول باعتبار الكبر والصغر، القسم الأول أشراط الساعة الكبرى وذكرنا الأمثلة عليها ودليلها حديث احفظوه حديث ماذا؟ حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه. القسم الثاني الأشراط الصغرى. القسم الثاني الأشراط الصغرى وهي التي تكون قبل حدوث الأشراط الكبرى وتكون معها كذلك. أعيد، الأشراط الصغرى هي التي تكون قبل حدوث الأشراط الكبرى وتكون معها كذلك، يعني تأتي قبلها وتأتي بعضها يأتي قبلها وبعضها يأتي معها. وكلما كثرت وتتابعت الأشراط الصغرى دل ذلك على قرب وقوع العلامات الكبرى. أعيد، كلما كثرت الأشراط الصغرى وتتابعت فإن ذلك يدل على قرب وقوع الأشراط الكبرى. يا الله. ومن أمثلة هذا القسم موت النبي صلى الله عليه وسلم، موت النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكران قبل قليل، اعدد بين يدي الساعة ستة. حديث من؟ عوف. حديث عوف. طيب، نقول موت النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس في عهد عمر وطاعون عمواس الذي هو موتان يأخذ فيكم كقعاس الغنم، وهو طاعون عمواس الذي وقع، ولربما يحدث هذا الموتان في هذا الزمان فتكون تتكرر العلامات الصغرى كما ذكرنا أكثر من مرة، واستفاضة الماء والاستغناء عن الصدقة كما ذكرنا، وقد وقع هذا كما قلنا في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وذكرنا أيضا من علامات الساعة الصغرى ظهور الفتن وتتابعها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث كثيرة، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أليس كذلك؟ أحاديث الفتن المشهورة. وذكرنا أيضا كثرة الروم وقتالهم للمسلمين فيما يقارب بنصف مليون مقاتل. إذن هذا القسم الثاني ألا وهو أشراط الساعة الصغرى وهي التي تكون قبيل أو قبل حدوث الأشراط الكبرى وتكون معها. دليل هذا القسم ذكرنا أن دليله حديث ما حديث من؟ ها؟ حديث حذيفة على الأشراط الكبرى، حديث حذيفة الأشراط لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات، وحديث مالك دليل على من؟ على الصغرى، أعدد بين يدي الساعة ستة، أو أعدد ستة بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس إلى آخره. تمام؟ هذا حديث مالك بن عوف، عفوا، حديث مالك بن عوف الأشجعي، حديث مالك بن عوف الأشجعي. جبريل يا شيخ ما يصلح في الصغرى أيضا؟ نعم يصلح في الصغرى، كذلك حديث جبريل، كذلك حديث جبريل. طيب، حديث مالك بن عوف الذي هو أعدد ستا بين يدي الساعة، هل وقعت ولا ما وقعت؟ قلنا وقعت. الذي لم يقع منها قلنا هو الذي لم يقع منها هو ماذا؟ هو الصلح الذي بيننا وبين الروم ونقض العهد وتجمعهم على المسلمين وقتالهم فيما يقرب بمليون نصف مقاتل تقريبا، مليون ونصف مقاتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، 12,000 يعني مليون ونصف تقريبا. وهذا قلنا أنه لم يقع، ونحن نؤمن بأنه سيقع كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذا التقسيم الأول الذي هو باعتبار الكبر والصغر. التقسيم الثاني باعتبار ظهورها من عدمه، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول ما ظهر وانقضى، مثال على ذلك مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعثت أنا الساعة كهتين، واضح؟ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وموته هذا ظهر وانقضى، أليس كذلك؟ وفتح بيت المقدس في عهد عمر ظهر وانقضى، ومقتل عثمان رضي الله تعالى عنه ظهر وانقضى، هذا من الفتن التي ظهرت وظهور بعض مدعي النبوة، وظهور بعض مدعي النبوة. ومن علامات الساعة ظهور النار التي في الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى، واضح؟ إذن هذه أبرز العلامات التي ظهرت وانقضت، وغيرها من العلامات التي ثبتت بها الأحاديث الصحيحة. طيب، هذا القسم الأول، ما ظهر وانقضى. القسم الثاني، ما ظهر ولا يزال يتتابع ويكثر. ما ظهر ولا يزال يتتابع ويكثر. المثال الأول على ذلك، ها، يا سلام عليك، ظهور الفتن. المثال الأول ظهور الفتن، ظهور الفتن. ودليل ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عند الإمام بن ماجه، وله رواية عند الإمام أحمد، وصححه الإمام الألباني رحمة الله على الجميع. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا فسيكم، فكسروا فسيكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل بغي على أحد منكم فليكن كخيري ابني آدم، أو كخيري ابني آدم. فما معنى قوله فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة؟ القسي القوس، وقطعوا أوتاركم الوتر، وتر القوس، قال واضربوا سيوفكم بالحجارة، يعني كسروها. كناية عن إيش؟ الاعتزال. هذا ها؟ عن اعتزال الفتنة إذا وقع الاقتتال وغاب فيها الحق من الباطل، وما أصبح الناس يميزون بين الحق والباطل. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتكسير آلات الحرب، قال فإن دخل بغي على أحد منكم. بغي، معنى البغي على أحد منكم الباغي الذي يبغي على أحد منكم، هذا كناية عن الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا أحلاس بيوتكم. والحلس الذي هو السرج الذي يوضع على الإبل ويكون ملتصقا به، كناية على إلزموا بيوتكم. قال فإن دخل بغي على أحد منكم فليكن كخيري ابني آدم، الذي هو هابيل، ها، الذي هو هابيل، فامتنع عن قتل أخيه فقتله قابيل. إذن هذا الحديث هو أحد الأدلة على ظهور الفتن التي ظهرت ولا زالت تظهر وتتتابع. من الأمثلة على ذلك، على الفتن التي ظهرت ولا زالت تتتابع، ها، ظهور الخوارج، تمام، وكذلك فتنة القول بخلق القرآن، فتنة القول بخلق القرآن. وكثير من الفتن التي ظهرت وهي أشبه ما يكون بفتنة القول بخلق القرآن، ومنها الاقتتال الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، ولا زالت الفتن تظهر وتستمر إلى أن تقوم الساعة. إذن هذا القسم الثاني. القسم الثالث قسم لم يظهر حتى الآن. إذن القسم الأول قسم ظهر وانقضى، وقسم ظهر ولا يزال يتتابع إلى يوم القيامة. القسم الثالث قسم لم يظهر حتى الآن. ومن هذا القسم العلامات العشر الكبرى المذكورة في حديث من؟ حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله تعالى عنه. ويدخل في هذا القسم أيضا، إذن العلامات القسم الذي لم يظهر الآن علامات الكبرى، أليس كذلك؟ ويدخل فيه، أحسنت عمرو، بعض العلامات الصغرى التي لم تظهر حتى الآن، مثل عودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا، وكحسر الفرات عن جبل من ذهب تحصل بسببه مقتلة عظيمة، وككلام السباع والدواب لبعض بني آدم. إذن هذه من علامات، هذه من علامات من علامات الصغرى، من العلامات الصغرى اللي هي حسر الفرات، وكذلك عودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا، وكلام السباع والدواب لبعض بني آدم. إذا علامة الكرة والصغرى إيش هو؟ خروج المهدي من العلامات الصغرى. طيب المسألة، إذن هذه في مسألة اللي هي أقسام الساعة، أقسام أو أقسام أشراط الساعة، قلنا التقسيم باعتبارين، الصغر والكبر إلى كبرى وصغرى، وذكرنا الأمثلة عليه والأدلة على كل قسم. الأدلة على علامات الساعة الكبرى ها حديث من؟ حديث مالك بن عوف. والأدلة على علامات الساعة الصغرى الصغرى وحديث حذيفة بن سيد الكبرى. تمام. التقسيم الثاني باعتبار الظهور من عدمه، قسم ظهر وانقضى، وقسم ظهر ولا زال يتتابع، وقسم لم يظهر حتى الآن. طيب إذن هذه المسألة السادسة. المسألة السابعة ترتيب أشراط الساعة الكبرى، ترتيب أشراط الساعة الكبرى. هل ورد نص صريح في ترتيبها ثابت؟ وردت نصوص محتمل، ولكنه لم يرد نص صريح في ترتيب أشراط الساعة الكبرى. بناء عليه نقول إنها أن الترتيب هو من الأمور الغيبية التي لا يعلم إلا عن طريق الشرع، لا يعلم إلا عن طريق الشرع. لكن هناك من أهل العلم ومن أمة السلف من حاول الاستنباط من الأحاديث الواردة في أشراط الساعة الكبرى، استنبط منها ما يمكن أن يفهم منه الترتيب، ما يمكن أن يفهم منه الترتيب. ومن ذلك من الحديث المحتمل في ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. أعيد، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأحرى أو فالأخرى عفوا فالأخرى على ذكرها أو على إثرها قريبا، فالأخرى على إثرها قريبا. أعيد الحديث، إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة، فالأخرى على إثرها قريبة. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. إن الدجال، طيب وهذا في مسلم يقول لك إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، كيف تجيب عليه؟ ها؟ ممكن اختلفوا في هذا. ها؟ أول الآيات خروج من السماء. يا سلام عليك. ها؟ من عنده جواب ثاني؟ أول الآيات التي لا يظهر فيها إيمان. أنت تقول أول الآيات اللي من السماء، طيب خروج الدابة تخرج من السماء الدابة؟ ليس نزول. طلوع الشمس من السماء، لكن يقول إن أول آيات خروجا طلوع الشمس مغربها، قال المقصود به أول آيات من السماء. طيب الدابة من السماء؟ طبعا قلنا هذه من الآيات من النصوص المحتملة. ذهب ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى إن إلى أن الأولوية هنا أولوية مقيدة ليست مطلقة، أولوية مقيدة ليست مطلقة. ومعنى ذلك، معنى ذلك أن أول الآيات السماوية الغير مألوفة، أول الآيات السماوية، وقال في الحديث إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس مغربها. فذهب ابن أبي العز الحنفي إلى أن المقصود بأول الآيات ليس أولية مطلقة، وإنما أولية مقيدة. فقال إن المراد بأول الآيات أي الآيات السماوية الغير مألوفة، الآيات السماوية الغير مألوفة. قال معنى إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، إن أول الآيات السماوية الغير مألوفة هو خروج الشمس من مغربها، ثم تخرج الدابة وهي أول العلامات الأرضية الغير مألوفة، أول العلامات الأرضية التي تختم الناس على خراطيمهم. تمام؟ إذن نقول أن ابن أبي العز الحنفي رحمه الله قال أن الأولوية هنا ليست أولوية أو ليست أولية عفوا أن الأولية هنا ليست أولية مطلقة، وإنما هي أولية مقيدة. فالمراد بأول الآيات إنما هو الآيات السماوية الغير مألوفة عند البشر. ثم يعقبها أول الآيات الأرضية الغير مألوفة عند البشر وهو خروج الدابة، وهو خروج الدابة. ورجح كما ذكر الأخ ناصر أن الدجال ينزل أولا، يخرج الدجال أولا ثم ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام ثم يأجوج ومأجوج. تمام؟ ينزلون قبل ذلك. لكن الآيات الغير مألوفة هؤلاء لماذا؟ قال هؤلاء يخرجون قبل ولم يذكروا، قال لأنهم بشر ومشاهدتهم مألوفة عند البشر. أما أول الآيات السماوية الغير مألوفة هي طلوع الشمس من مغربها، ثم الآيات الغير مألوفة أولها الأرضية خروج الدابة. وأما قبل ذلك ابن أبي العز الحنفي يقول فيخرج الدجال وينزل عيسى ويخرج يأجوج ومأجوج. واضح؟ طيب شيخ. ها تقول لي شيخ أيضا الناس يختبرون نفس الدجال خروج الدجال، إيه منهم من يؤمن منهم يتبع الدجال. تمام. بينما إذا خرجت الشمس المغربة لا ينفع نفس إيمانت لم تكن عمت. نعم، جمعا بين الأحاديث أنه جاء في الأحاديث أن الدجال يأتي ومعه خوارق العادات، فيقول للأرض أنبتي فتنبت، ويقول للسماء أمطري فتمطر، الأرض أنبتي فتنبت، ومعه جنة ونار، إلى غير ذلك من الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فينقسم الناس إلى مؤمنين وكافرين، أليس كذلك؟ ثم إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن أمرت من قبل. فلو أن الشمس طلعت قبل الدجال فما ينفع إيمان من كفر بعيسى وبالدجال، ولا كفر من آمن بالدجال. واضح؟ فدل ذلك على أن الدجال يخرج أولا ثم ينزل عيسى ثم يأجوج ومأجوج. وأما الآيات الغير مألوفة عند الناس فأولها الآيات السماوية طلوع الشمس من مغربها، والآيات الأرضية خروج الدابة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الذي يترجح من مجموع الأخبار، هذا قاله في الفتح، قال الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك يعني خروج الدجال ينتهي ذلك وينتهي يعني الأحوال العظام في الأرض. قال وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم. إذن الإمام بن حجر يقول يترجح عنده ماذا؟ خروج الدجال. خروج الدجال هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة، قال في معظم الأرض. قال وتنتهي هذه الأحداث العظام، يعني معنى كلامه هذه الأحداث العظام في الأرض تنتهي بموت عيسى. قال انتهينا إذن من الأحداث العظام الأرضية. قال وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. أعيد كلام ابن حجر، ويستطيع الشخص أن يحفظه بعد أن يفهمه. يعني قال الذي يترجح لي من مجموع الأخبار أن خروج الدجال هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى. بموت عيسى بعد موت يأجوج ومأجوج، أنه يخرج الدجال ثم يظهر عيسى ويقتل الدجال، ثم بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج ثم يقتلون في الناس، ثم يهرب عيسى ومن معه من المؤمنين ويتحصنون في أحد الجبال، ثم بعد ذلك يرسل الله دابة تقتل يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك يموت عيسى عليه السلام، وتنتهي قال الأحداث العظام في الكرة الأرضية. قال ثم بعد ذلك قالوا أن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي. قال وينتهي ذلك بقيام الساعة. قال ولعل خروج الدابة يكون في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. فبناء على ذلك نقول أن ابن حجر يرى أن الدجال هو أول العلامات الأرضية الغير مألوفة، أول العلامات الأرضية الغير مألوفة، خلافا لما يراه ابن أبي العز. ابن أبي العز يرى أن أول العلامات الأرضية الغير مألوفة هي ماذا؟ الدابة. واضح؟ وجه الخلاف بينهما. طيب ها، من يستنبط الآن؟ ابن أبي العز الحنفي يرى أن أول العلامات الأرضية الغير مألوفة هو خروج الدابة، وهذا مو مألوف عند البشر. يشوفون إيش الدابة هذه اللي تختم على الناس، مؤمن كافر مؤمن كافر. واضح؟ يقول هذا غير مألوف، أول الآيات المألوفة. ابن حجر قال لا، أول الآيات الأرضية الغير مألوفة هو خروج الدجال، خروج الدجال هو أول قبل عيسى ويأجوج. فليش ابن حجر ذكر ذلك؟ ليش؟ هل خروج الدجال بشر ويعمر صح؟ لكنه من البشر، فهل خروجه غير مألوف؟ ابن حجر وجه ذلك يقول أن خروج الدجال غير مألوف لأنه يأتي بالمعجزات المبهرات التي يتغير بها العالم الأرضي وكذلك العالم العلوي. واضح؟ يأتي معه جنة ونار، هذا غير مألوف عند الناس، معه جنة ونار مألوف؟ غير مألوف. ويأتي ومعه معجزات، للسماء أمطري وللأرض أنبتي، ويأتي ويضرب الرجل بالسيف ثم ينشق إلى نصفين أبعد ما يكون، ثم يقول له اجتمع فيجتمع فيتبسم ضاحكا ويحيي والدي، وغير ذلك من الأشياء المبهرة التي تكون مع الدجال، فهذا غير مألوف. وهذا سبب ترجيح ابن حجر على أن أول الآيات الأرضية الغير مألوفة هو خروج الدجال وليس خروج الدابة. واضح؟ واضح يا شباب؟ اتضحت؟ أتمنى تكون واضحة. طيب، إذن هذه المسألة كم؟ المسألة السابعة. المسألة الثامنة الكلام على أشراط الساعة التي ذكرها، وهي المسألة قبل الأخير. الكلام على أشراط الساعة التي ذكرها من؟ ابن قدامة رحمه الله تعالى. ذكر ابن قدامة كم علامة من علامات الساعة؟ 5 علامات، أليس كذلك؟ العلامة الأولى خروج الدجال، العلامة الأولى خروج الدجال، العلامة الأولى خروج الدجال. وسأحاول أن أختصر في الكلام على هذه العلامات حتى لا أطيل عليكم. العلامة الأولى خروج الدجال، وهو رجل من بني آدم، وهو رجل شرير من بني آدم يظهر في آخر الزمان ويدعي الربوبية. رجل شرير يظهر في آخر الزمان ويدعي الربوبية، وخروجه ثابت بالأحاديث الصحيح. وخروجه أولا، قبل خروجه هل هو موجود الآن أو غير موجود؟ والدليل على ذلك حديث تميم الداري. أحسن، فتح الله عليك يوسف. إذن في بعض العلماء علّه، نعم، لو حديث يسمونه حديث إيش؟ حديث الجساس. طيب خروجه نقول ثابت بالأحاديث الصحيحة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. الحديث عند الإمام مسلم. إذن أول دليل على إثبات خروج الدجال هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالدعاء، أن نقول أن نستعيذ من فتنة الدجال، نستعيذ من فتنة الدجال، وهذا معروف، الحديث مشهور. الدليل الثاني على وجود الدجال أنه جاء وصفه في الأحاديث الصحيحة، وكلها في البخاري ومسلم أو في أحدهما، كلها في البخاري ومسلم أو في أحدهما. جاء وصف الدجال بأوصاف كثيرة، جاء وصفه بأوصاف كثيرة، ومن أوصافه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الإمام البخاري رحمه الله، قال أنه رجل جسيم أحمر، أنه رجل جسيم أحمر جعد الرأس. رجل جسيم، أول صفة أنه رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. إذن هذا عند الإمام البخاري، وصفه بأنه رجل جسيم يعني عريض البنية، أحمر يعني في لون بشرته، جعد الرأس أعور العين، أعور العين. وجاء عند الإمام مسلم في وصفه: مكتوب بين عينيه كافر مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. هذا عند الإمام مسلم قال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وفي بعض الروايات مكتوب بين عينيه كاف فاء راء. واضح؟ طيب إذن هذا الحديث الثاني. الحديث الثاني الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها وصف الدجال. الحديث الثالث حديث أنس رضي الله عنه عند الإمام البخاري ومسلم يقول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بعث الله نبيا أو ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب. ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر. عيد الحديث ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب يعني بين عيني الدجال قال مكتوب بين عينيه كافر. إذن هذا الحديث الثالث. وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته من المؤمنين على ما يعصمهم من الدجال فقال صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الاقتراب من الدجال فلا يستخفن أحد بفتنة المسيح الدجال فيقول آتي إليه وأكفر به. طيب هذا من الاستشراف للفتن من الاستشراف للفتن. إذن هذه العلامة الأولى من علامات الساعة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله خروج الدجال وهي من العلامات الكبرى من العلامات الكبرى. العلامة الثانية التي ذكرها نزول عيسى عليه السلام. نزول عيسى عليه السلام نزول عيسى قال هكذا في العبارة قال نزول عيسى عليه السلام فيقتله يعني يقتل الدجال. فينزل عيسى عليه السلام ومعه كذيبان فإذا رأه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء أو كما يذوب الرصاص. وقد دل على نزول عيسى عليه السلام القرآن والسنة. القرآن والسنة فأول الأدلة من القرآن أخبرنا الله جل وعلا أنه رفع عيسى ولم يقتله اليهود فقال الله جل وعلا وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا قال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وهذا الشاهد من الآية الشاهد قوله بل رفعه الله إليه يعني عيسى رفعه إلى من؟ إلى الله جل وعلا. إذن هذه الآية الأولى فرفعه دليل على أنه ينزل دليل على أنه ينزل. وأشار الله تعالى إلى نزوله بعد ذلك يعني بقوله وإن من أهل الكتاب أو وإن من أهل الكتاب ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فالله جل وعلا أشار إلى نزوله بعد ذلك وإيمان أهل الكتاب به قبل موته قال وإن من أهل الكتاب ليؤمنن به قبل موته يعني بعدما ينزل ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إذن هذه الآية الثانية. الآية الثالثة وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. ما هو الدليل على أن هذه الآية في عيسى عليه السلام؟ ها؟ يا سلام هذا أخرجه الإمام أحمد أخرج الإمام أحمد في مسنده أنه تفسير ابن عباس رضي الله عنهم رضي الله عنهم أجمعين فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما وإنه لعلم للساعة هو خروج قال هو خروج عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة خروج عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة. إذن هذه الأدلة من القرآن وذكرنا آخر آية أنه تفسير ابن عباس رضي الله عنهما كما نسبه إليه الإمام أحمد وغيره من المفسرين. طيب الأدلة من السنة حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري ومسلم والحديث المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. فهذا حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، والذي مطلعه: والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. الحديث الثاني وهو حديث طويل جدا، وهو من أعظم الأحاديث التي وردت في أشراط الساعة، حديث من؟ عند الإمام مسلم، حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، وذكر فيه خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج. فحري بطالب العلم أن يرجع إليه فيقرأه، وأنا لن أذكره لأنه حديث طويل وقد يأخذ منا الوقت الكثير في قراءته وشرح بعض عباراته. طيب، إذن هذه العلامة الثانية، العلامة الثانية ألا وهي نزول عيسى. العلامة الثالثة التي ذكرها ابن قدامة: خروج يأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج. حسن. طيب، هما أمتان عظيمتان من بني آدم، هما أمتان عظيمتان من بني آدم موجودتان الآن، موجودتان الآن، يخرجان في آخر الزمان فيقتلان بني آدم ويعيثان في الأرض فسادا، ووجودهما وخروجهما ثابت بالقرآن والسنة، وجود يأجوج وماجوج وخروجهما ثابت بالكتاب والسنة. فأول الأدلة من القرآن، دليل وجودهما الآن قول الله تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هذه الآية فيها الإشارة إلى وجودهم الآن. طيب، ودليل خروجهم، أحسنتما، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. إذن هذه الأدلة من القرآن، دليل على الخروج ودليل على الوجود. ثانيا الأدلة من السنة، الأدلة من السنة، أولا حديث من؟ دليل الوجود، حديث من؟ حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. قالت مثل هذا، قالت: وحلق بإصبعي الإبهام والتي تليها. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. طيب، الحديث الثاني، الحديث الثاني فيه بيان كثرة يأجوج ومأجوج، بيان كثرته، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في بيان كثرة هاتين الأمتين يأجوج ومأجوج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان كثرتهم: يقول الله عز وجل: يا آدم أخرج بعثك، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار، أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، 999، فعنده يشيب الصغير، يقول النبي: وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ يعني الواحد الذي سينجو من النار 999 سيكونون في النار. قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فقال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. والحديث متفق عليه. إذن هذا الحديث الثاني في بيان كثرة يأجوج ومأجوج. الحديث الثالث الذي أشرنا إليه قبل قليل وهو حديث النواس بن سمعان عند الإمام مسلم، وفيه ذكر نزول خروج الدجال ونزول عيسى، وفيه ذكر خروج يأجوج ومأجوج. العلامة الرابعة خروج الدابة. خروج الدابة وهي التي يخرجها الله قرب قيام الساعة وتختم الناس بين مؤمن وكافر. وقد دل على خروجها الكتاب والسنة، قد دل على خروجها الكتاب والسنة. فأولا الأدلة من القرآن. أحسنت يوسف. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم، هذا الدليل الأول، دليل خروج الدابة. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إذن هذا دليل خروج الدابة من القرآن. من السنة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد. حفظت من رسول الله حديثا لم أنسه بعد، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. وقد تقدم معنا قبل قليل. إذن هذا الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو، وفيه إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج الدابة على الناس ضحى. الحديث الثاني ذكرناه قبل قليل إنها لن تقوم الساعة حتى تروا فيها عشر آيات، وذكر من عشر الآيات خروج الدابة. حديث حذيفة بن أسيد ذكر عشر آيات وذكر منها خروج الدابة. إذن هذه العلامة الرابعة. العلامة الخامسة الأخيرة التي ذكرها ابن قدامة طلوع الشمس من مغربها وهي ثابتة بالقرآن والسنة. فمن القرآن هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. طيب ما هو وجه الدلالة من هذا؟ أحسنت، أنه جاء في الحديث أبو هريرة قال اقرأوا إن شئتم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وقد رجح الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيره من أئمة التفسير أن ذلك حين تطلع الشمس من مغربها، وهي قول الله تعالى قال لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت، قال يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا أو لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ذكر الأقوال أقوال المفسرين في هذه الآية ورجح وذكر وقال القول الصواب وهو قول أئمة التفسير أن المقصود بها أنها بعض آيات ربك هو حين تطلع الشمس من مغربها. ومن السنة الدليل من السنة على طلوع الشمس من مغربها حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. أعيد حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الشمس حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذا حديث متفق عليه. المسألة الثامنة والأخيرة هذا اسم العاصي ها؟ اسم العاصي ما يشمل الجميع، لا ينفع فيه التوبة. إذا طلعت الشمس المغربة خلاص توقف العمل. حتى المسلم، حتى المسلم، حتى المسلم. ها؟ اكتسبت في إيمانية خير، هذه زيادة على كفر، يعني مو كافر ومسلم، مسلم نعم. إيه يتوقف في العمل. الكتب المراجع في هذا هذا المسألة الثامنة العاشرة التاسعة. التعريف في هذا الباب تناوله أئمة السلف من زمن مبكر، حتى ذكره الذين صنفوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأوردوا الأحاديث الواردة تحت كتب وأبواب خاصة به، كما عند الإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأصحاب الكتب الستة جميعا. فذكروها في كتاب الفتن، ذكروها في كتاب الفتن، تكلموا فيها وذكروا فيها، جمعوا فيها الأحاديث التي تكلمت عن أشراط الساعة. فإذا أول مرجع هو الكتب الستة، الكتب الستة. ثم بعد ذلك استمر التأليف فيها متواصلا حتى العصور المتأخرة. وممن ألف في ذلك الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 198 من الهجرة، له كتاب اسمه السنة والفتن، السنة والفتن. وأيضا الإمام نعيم ابن حماد، نعيم بن حماد المروزي رحمه الله تعالى، له كتاب أيضا اسمه الفتن، وهو مطبوع في مجلدين. ومن المصنفات أيضا عبد الله بن محمد بن أبي شيب صاحب المصنف، المتوفى سنة 235 من الهجرة، له كتاب أيضا اسمه الفتن. ومن المصنفات أيضا في أشراط الساعة ما صنفه الإمام حنبل بن إسحاق. من هو حنبل بن إسحاق ماجد؟ من تلامذة الإمام أحمد، وهو ابن عمه، أحسنت ابن عمه، له كتاب اسمه أيضا الفتن وهو مطبوع، له كتاب اسمه الفتن وهو مطبوع. ومن الكتب أيضا ما ألفه الإمام الأجري، أبو بكر الأجري، له كتاب أيضا اسمه الفتن. وأيضا الطرطوشي، أبو بكر الطرطوشي، له كتاب أيضا اسمه الفتن. وعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي له كتاب اسمه أشراط الساعة، أشراط الساعة. ومن أشهر الكتب وهو من الكتب المهمة في هذا الباب كتاب أبو عبد الله محمد القرطبي، أبو عبد الله محمد القرطبي، وكتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. وهذا الكتاب مطبوع في جزئين، مطبوع في جزئين، ذكر فيه كثيرا من أشراط الساعة وأمور الآخرة. ومن الكتب أيضا المهمة التي ينبغي طالب العلم أن يطلع عليها كتاب الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو كتاب النهاية في الفتن، النهاية في الفتن والملاحم، أحسنت ماجد. ومن الكتب المعاصرة، معنى الكتب كثيرة في ذلك، ربما تتجاوز أكثر من 20 كتاب صنف في أشراط الساعة. من الكتب المعاصرة وهو من أبرزها كتاب محمد صديق القنوجي، وهو مطبوع هذا الكتاب، اسمه الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة، الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة. ومن الكتب أيضا كتاب الشيخ حمود بن عبد الله التويجري، اسمه اتحاف الجماعة، كتاب الشيخ حمود التويجري، اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وهذا مطبوع في ثلاثة أجزاء، هذا الكتاب مطبوع في ثلاثة أجزاء. ومن الكتب المهمة وأختم به كتاب الدكتور يوسف بن عبد الله الوابل، كتاب الدكتور يوسف بن عبد الله الوابل، واسمه أشراط الساعة، أشراط الساعة، وهو مطبوع في مجلد واحد. طبعا هذه الكتب التي ألفت في مجمل أشراط الساعة. هناك بعض الكتب التي ألفت في بعض أشراط الساعة، في بعض أشراط الساعة، من أشهرها كتاب جلال الدين السيوطي نزول عيسى آخر الزمان، نزول عيسى آخر الزمان، وغيرها من الكتب. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين، ونجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولمن حضر ومن سمع في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الرسول الأمين.